بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فكنا تحدثنا في درسين ماضيين في مبحث مختصر جدا عن الزكاة، وهذا المبحث مرة جديدة منشور على الموقع. من أراد المادة العلمية الموجودة على هذه اللوحات موجود في الموقع drshahal.com. من الجوجل ممكن أن تدخل إلى الموقع، بعدين إذا بحثت في الموقع عن بحث مختصر في الزكاة تجد هذا المبحث. تكلمنا في تعريف الزكاة، حكم الزكاة، حكم مانع الزكاة، شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، الأصناف التي تدفع لها الزكاة، وآخر ما تكلمنا به البارحة من لا يدفع له الزكاة، يعني مين ما بيجوز أن تعطيه زكاة مالك، وهم خمسة أصناف: الغني لا يجوز أن تعطيه زكاة مالك، القوي المتكسب لا تعطيه زكاة مالك، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه زكاة مالك، الكافر غير المسلم لا يعطى من زكاة المال، ورقم خمسة: كل من تجب عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. اليوم سنختم مبحث الزكاة، هذا البحث المختصر، بهذه الأسئلة وببعض الأسئلة جاءتني منها الأخوة والأخوات. هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها؟ الجواب لا، لا يجوز دفع الزكاة في بناء المسجد ولا في شراء المصاحف ولا في توزيع المصاحف، يعني في المساجد، ولا في شراء الكتب. هذه هي القاعدة العامة في هذه المسألة، لأنه مر معنا الزكاة في إلى من أصناف، اللي هن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، شو رقم 8، والمؤلفة في قلوبهم، هذول 8. فبناء المساجد ولا واحد من هذول. لكن في مسألة دقيقة بهذا الأمر، إذا كنا في بلد غير إسلامي وفي جالية إسلامية تبحث عن مسجد، ما في مسجد، والقوم ما استطاعوا أن يجمعوا مالا لبناء المسجد، يعني خصصت لهم أرض بس ما في مال، يعني ما دفع، ما أحد دفع مال لبناء المسجد من الصدقات والهبات، ونحن بحاجة جدا إلى بناء مسجد هناك يعني لإثبات وجود الإسلام في تلك البلدة، وأغلقت علينا الطرق من الصدقات العامة، عندها يجوز بناء المسجد ويدخل في سهم وفي سبيل الله. هو كلمة في سبيل الله معناها الضيق، يعني الجهاد في سبيل الله. بس الحقيقة في مثل هذه الحالة يكون بناء مثل هذا المسجد جهادا في سبيل الله، لأن الجهاد حينا يكون بمعركة، وحينا يكون بالقلم والكتابة، وحينا يكون بالخطابة، وحينا يكون بالكلمة. مثلا إذا في كتاب إسلامي مطلوب في بلد غير مسلم وما في أحد استطاع يجيب هذا الكتاب أو دفع ثمنه مثلا من ماله الخاص، بدهم مصاحف، في بعض البلاد غير إسلامية يحتاجون إلى مصاحف، المسلمين هناك ما عندهم نسخ من المصاحف، لنفترض ما أحد تصدق، ما أحد بذل لهذا الأمر، ما أحد وهب من ماله وضاقت علينا الأمر ولم يكن هناك باب إلا من باب الزكاة، في هذه الحالة الضيقة يصير أن ندفع زكاة لشراء كتاب إسلامي أو مصاحف، ويكون من باب الجهاد في سبيل الله. أما والله هون في الشام بدي أبني المسجد أرصد من مال زكاتي، لا يجوز. طيب سؤال ثاني، هل في حلي النساء زكاة؟ عند الإمام أبو حنيفة قال إيه نعم، حلي النساء فيها زكاة، ما إن بلغت النصاب 85 جرام فيها زكاة. بس عند جمهور العلماء قالوا لا، قالوا لأنه من شروط المال حتى تجب فيه الزكاة، قلناها في من درسين، له أربع شروط: أن يكون مملوكا ملكا تاما، وأن يبلغ نصابا، وأن يحول عليه الحول، ورقم أربعة أن يكون فاضلا عن حاجاته الأساسية. فقالوا بالنسبة للمرأة الزينة والحلي من حاجاتها الأساسية. لذلك اعتبر الشافعي زينة المرأة الذهب الذي عند المرأة من حاجاتها الأساسية، لذلك لا تدفع عليه زكاة إذا كانت احتفظت بهذا المصاغ الذهبي للزينة. لو كانت هي بجوز بالسنة ما تلبسهم إلا مرة أو مرتين، مدام للزينة معلش، بس متى ما حولتهم للتجارة هي عم تدخر المال تبعها بشكل مصاغ ذهبي، لأنه عم يغلى الذهب، بكرة بتبيعون تشتري شيء آخر، الآن صارت تجارة، متى ما دخل تجارة صار فيه زكاة باتفاق. بس إذا كان للزينة لا زكاة فيه عند الشافعي. هلأ شو بناخذ نحن الشافعي لما الحنفي؟ إذا واحدة ميسورة ومبحبحة إلا زكي تصدقي، خاصة يعني مصلحة الفقير مع هذه الزكاة، وإذا هي ما عندها القدرة يعني بالكاد عندها الذهبات إلا أنت ما عليك شيء. تفضل. هل يوجد علاقة للضريبة للزكاة؟ يعني أنا طلع علي زكاة 200,000 والسنة دافع ضرائب 150,000، بيمشي الحال 200 ناقص 150، طفيان علي 50؟ الجواب لا، لا علاقة أبدا للزكاة بالضريبة. ليش؟ لماذا؟ لأنه كما رأيتم الزكاة إلى مصارف محددة في 8 أصناف بدأ تنفق عليهم الزكاة. الضرائب قد تنفق على مثل هؤلاء، لكن قد تنفق على غير هذه الأمور. فالزكاة لها جهات مخصوصة، لذلك ما أحد يحسن ضريبته من زكاته أو زكاته من ضريبته، لا، ما في علاقة. الزكاة شيء والضريبة شيء آخر. تفضل. رجل له دين ومال لا يرجو وجوده، هل يدفع زكاته كالذي له دين على مماطل أو معسر؟ لا وفاء له. يعني أنا مبين واحد ديني 1,000,000 ليرة وبينت هالديني ماتت، شو هلا بدفع أنا زكاة على هالمليون؟ الدين إما أن يكون دين قوي وإما أن يكون دين ضعيف. الدين القوي اللي أنا متأكد أنت حترجع ليها، اللي متأكد حترجع ليها بدفع زكاة كأنه معي الآن. هلا إذا كان الدين ضعيف بينته ميتة شغلة الدين، يمكن ما حيرجع هذا الإنسان هالدينات، ما بدفع زكاة. يوم بترجع ليها بدفع عليه زكاة إذا كانت الدينة ميتة، وإذا ما رجعته راح. وإذا بين بين والله ما لي عرفان بيرجعه أو ما بيرجعه، فمننتظر بس يرجع لي بدفع زكاة. طيب بدفع زكاة عن سنة واحدة لما عن 3-4 سنين صلوا معك الدينات 3-4 سنين، إذا مبحبح الله موسع عليك ادفع عن 3-4 سنين، وإذا ما لك مبحبح ادفع عن سنة واحدة. المال المدخر لشراء بيت أو ما شابه هل عليه زكاة؟ نعم، يعني شاب عم بيجمع بده يشتري بيت، صرنا مجمع 400,000 ليرة سوري، هو ما معه شيء لكن عند أهله يعني، ولاحقا بده يتزوج، بس هلا هو مدخر 400,000 ليرة سوري، هدول بيطلع عليهم زكاة؟ الجواب نعم، بيطلع عليهم زكاة. طبعا 400,000 ليرة سوري قديش زكاة هدول؟ 10,000 ليرة سوري، والله عز وجل يعوضه لهذا الشاب لقاء ما يدفع من الزكاة. بالمناسبة الإسلام بيريد يعلم كل الناس تنفق. الإنفاق في القرآن الكريم 3 آيات مطلعها يا أيها الذين آمنوا، فيها أمر بالإنفاق. الله بده يعلم حتى الفقير. هلا شوف يمر معنا زكاة الفطر مثلا. زكاة الفطر كل من ملكها، يعني إذا واحد فقير ما معه شيء والسنة زكاة الفطر أقلها 150 ليرة سوري، واحد ما عنده شيء غير أكلاته وشرباته هو ومرته وأولاده ومعه 150 ليرة سوري، من له عطية لمن هو أفقر منك. الإسلام بده يدرب الإنسان على أن يعطي كائنا من كان، مو دائما يأخذ. نعم. كيف تحسب زكاة الأسهم؟ هلأ الأسهم كمان هذا أمر مهم، 2.5% من قيمة السهم زائد ربحه عند دفع الزكاة. هلأ بالمناسبة بالمال كمان مثل ما مر معنا، دائما الزكاة على رأس المال والأرباح، مو بس على الربح، في ناس بس تدفع على الأرباح. يعني هو عم يشغل 10,000,000 جابوا له هالسنة مثلا 300,000، يقوم بروح بيدفع 300,000، لا، تدفع على 10,000,000 و300,000 الزكاة على رأس المال والربح. هلأ أنا حاطط سهم أسهم أو شاري أسهم، بدي بس نفرق بين أمرين، هل الأسهم تبعي أسهم تجارية أو صناعية؟ إذا كان سهم تجاري فبعامله مثل معاملة المال التجاري، ما تعريف السهم؟ هو حصة لا تتجزأ من مشروع، من جزء. يعني هلأ أنت عندك تجارة بمئة مليون، أنا حطيت معك مليون، إلي سهم وأنت لك 99 سهم مثلا، هذه يعني كأنه مليون أنا حاطت معك. فالسهم بيأخذ حكم العمل. إذا كان العمل تجاري فالسهم عليه 2.5%. أنا حاطت معك مليون وأنت قلت لي يا أستاذ والله السنة ربح المليون 25,000، معناته أنا صار لي معك قديش؟ 100 مليون و25,000، بدفع زكاة على 1,025,000 2.5%. لنفترض أنت عطيتني 25,000 داخل العام وأنا اشتريت فيهم حاجيات لبيتي، بالتالي راحوا ما عاد معي، قديش صفي معي؟ معناته أنا مليون، بدفع على المليون. دائما المال الذي اهتلك ما عليه زكاة، الزكاة على المال الموجود. هذا إذا كان شو سهم تجاري. هلا إذا سهم صناعي، سهم صناعي أنا حاطط هذا المال، حاطه بمنشأة بمستشفى، مستشفى مثلا فيها السهم، أنا أخذ سهم واحد من هذه المستشفى. طيب هلا المستشفى هي السهم الآن هذا ليس تجاريا، يعني مو مدخر للتجارة، وإنما يستثمر في إله غلة. فهلا قيمة السهم ما عليها، بس الغلة اللي بتجي من السهم عليها. الآن قديش عليها؟ في قول 2.5% وفي قول بيقول 5 أو 10%. طيب زكاة الفطر، ما حكم زكاة الفطر على من تجيب؟ ما مقدارها؟ زكاة الفطر واجبة، واجبة. زكاة المال واجبة على المال، زكاة الفطر واجبة على الروس، على الزلم، على البني آدمين. طيب فزكاة الفطر ما لها علاقة بالمال، زكاة المال لازم يكون معك مصاري وكثير وإلى نصاب وما شابه. أما زكاة الفطر واجبة عن كل فرد وجبت عليك نفقته، وهي واجبة على كل مسلم، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير. فقير يعطي من هو أفقر منه. مقدارها للشخص الواحد 2.7 كيلوغرام من التمر تقريبا في هذه السنة، أقل تقدير على ما قدرها مفتي دمشق، أقل تقدير 150 ليرة سورية. اللي بدفع أكثر بدفع، بدفع على مين أنا؟ بدفع علي وعلى زوجتي وعلى أولادي. وإذا أختي ضاممة لأولادي أنا بنفق على أختي لسبب من الأسباب، كمان بدفع على أختي، وهكذا. الحامل، المرأة الحامل، الحمل الجنين اللي بالبطن ما عليه، بس إذا ولد قبل العين عليه زكاة فطر. تفضل. شو لا؟ متى تخرج زكاة الفطر ولمن تعطى؟ تعطى لمن تعطى لهم الزكاة العادية. طيب متى تخرج؟ أصل زكاة الفطر أن تخرج في ليلة العيد، أصلها من أذان المغرب آخر يوم برمضان لعند صلاة العيد. لكن الفقهاء قالوا لا بأس بتقديمها لمصلحة الفقير، عشان يقدر يشتري أغراض للرجل. فلا مانع أن نخرجها قبل 3-4 أيام، ولا مانع أن نخرجها من أول رمضان. حتى في بعض الفقهاء قالوا حتى من قبل رمضان كمان تخرج. جاء في بعض الأخبار الأحاديث أن صلاة المرء، أن قيام المرء معلق بين السماء والأرض حتى تخرج صدقة الفطر. فبالتالي من أول رمضان من هلا. أنا بريد إليكم يا أيها الإخوة إنه الحقيقة اللي ما دفع صدقة الفطر، زكاة الفطر، بالله يدفع اليوم أو بكرة خلاص عشان يرتاح منها. في مرات واحدنا بينسى، يعني هي مقدارة مو كبير بس بينسى. يعني أنا أذكر أحد الشيوخ مرة، ومرة صارت معي أنا ورايح على صلاة العيد التليفون. نعم، السلام عليكم أستاذ، كيف إن شاء الله بخير؟ الله يوفقك، في عندك حدا هلا نوصل له صدقة فطر؟ وأنا رايح على صلاة العيد، يعني الأخ نسيان، هو بيدفع بس نسيان. منين بدك تلاقي هلا واحد يعني تجيبه وتعطيه صدقة الفطر؟ لذلك يعني لا يتشاغل واحدنا عنها، لأنه إذا صارت صلاة العيد خلاص انتهت صدقة الفطر. إذا دفعتها بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات، لازم تدفع بالصدقة من الصدقات وفي إثم. إذا متى تخرج؟ هي تخرج لمن تعطى، لمن تعطى لهم الزكاة. هل تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ الجواب لا. تفضل. خلاص. طيب هلأ في مجموعة أسئلة. هل مخزون المواد الأولية في المصنع عليها زكاة مع العلم أنها غير مخصصة للبيع بل للتصنيع؟ شو الجواب؟ نعم عليه زكاة. إحنا قلنا كيف أنت تحسب زكاة مالك؟ بتجيب المال اللي بدرجك وبجيبك، وبتجيب المال اللي بالمصرف، وبتجيب البضائع اللي عندك والمواد الأولية بتقيمها لسعر المبيع بالجملة اليوم. فالجواب نعم. يلا، رجل مهندس عمره 40 عاما، متزوج وعنده بيت صغير ملك وسيارة له ولدان، وله ولدان ويعمل عملان صباح ومساء، والراتبان لا يكفي مصروف منزله. والده غني جدا جدا جدا ولا يعطي لا صدقة ولا زكاة، هل تجوز عليه الزكاة من والده؟ يعني الأب يعطي لابنه زكاة. أول شيء بدنا نشوف هل هو محتاج. يعني هلأ إذا عنده دار تأويلي ومركب يحمله ومتزوج وعنده ولدين وعم يشتغل شغلين وماشي الحال، يعني سداد، هذا ما تجب، يعني لا يعطى زكاة أصلا، عنده كفايته. أما مثلا لنفترض عم يشتغل هالشغلين وما في المردود تبعه ضعيف. هلا بالمناسبة أنا عم حضر لدورة انتهت المادة العلمية تبعها، صار تقريبا شيء سنة ونص، عم ننتظر إن شاء الله وقت مناسب للبدء بهذه الدورة. أنا ملاحظ في شيء ما بعرف إذا أنتم ملاحظينه، كأنه عند عدد من الناس في خلل بالإنفاق. يعني هلأ هو التجارة الناجحة أو الاقتصاد الناجح يعني بيحسن الكسب وبيحسن الإنفاق، إذا في خلل هون معناته في مشكلة، وإذا في خلل هون في مشكلة. نحن كلنا منصرفون نحو تحصيل الكسب الأكثر، بس ما كثير عم نهتم بالإنفاق كيف ننفق. أنا حاسس في مشكلة بإدارة إنفاق المال. يعني في بعض البيوت عم تنفق أرقام كبيرة يا أخي، يعني هو معاشه 40,000 فاتورة الجوال تبعه 7,000، في خلل بالإنفاق. هو معاشه يا أخي 30,000، بيجيب وجبات سريعة وما بعرف إيش كل شهر شيء 18,000، في خلل بالإنفاق. معاشه 30-40,000 بده يسجل ابنه بالجامعة الأوروبية، في خلل بالإنفاق. كأنه هيك. على كل إن هذا بحث دورة الحقيقة أو فيها مباحث كثير. المهم هذا الشاب المهندس اللي عنده بيت صغير ملك وسيارة وولدين ويعمل عملان صباح ومسائي، هلأ هون مكتوب الراتبان لا يكفي مصروف منزله، المصروف بده يكون في المصروف الذي يتناسب معه معتدين. هلأ إذا كان يكفي ما بجوز نعطيه زكاة، بس فعلا إذا في عنده عجز يجوز أن أعطيه زكاة مالية. أنا الغريب. طيب هلأ أبوه بيصير يعطيه؟ هو الحقيقة الأب غير مسؤول عن هذا الابن، الأب الآن غير مسؤول، غير مسؤول كواجب. بس إذا هم مكتوب الأب غني جدا جدا جدا، وهي رسالة لكل أب غني جدا جدا جدا، يا أخي لا تمنع ابنك، أعطيه هون أنت والحمد لله موجود، أحسن ما يقول يا رب يا رب، لخليه يفرح، خليه يقول الله يطول عمره. طيب أنا رجل متقاعد وأسكن في بيت ملكي وأعيش أنا وعائلتي على معاش التقاعد ومن آجار بيت أملكه مؤجر حاليا، أخرج الزكاة على ما يتبقى من نقود التقاعد ونقود آجار البيت عند حولان الحول، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة. إيه نعم صحيح. يعني هو له دخل تقاعدي 10-12,000 سوري، مأجر له بيت 500,000 بالسنة 300,000 بالسنة، يعني بالشهر عم يجي له مثلا 20,000 فرق سوري، 20,000 أو 30,000 زائد 12,000 42، عم يصرف هو ومرته وولاده بيصرف له 30-35,000، عم يصرف معه 7,000 فرق بآخر هالسنة، عم يجمع معه مثلا مبلغ هيك بيدفع الزكاة. الجواب نعم، لأنه هذا صار البيت المؤجر بالنسبة له من حاجاته الأساسية، عم يجيب له دخل. هلأ إذا من قيم البيت المؤجر بصير هو محتاج، فإيه نعم أنت بتنفق ما تحتاجه أنت وزوجتك وأولادك، بعدين الفاضل تدفع عليه الزكاة. الله يتقبل. أسكن في بيت زوجتي، اشتريت بيتا وأنوي بيعه لأشتري بيتا أكبر أو بيعه واستثمار ثمنه في مشروع لأحصل على بيت أكبر، فهل تجب على هذا البيت زكاة؟ جواب نعم، ما دمت هذا البيت عم التاجر فيه بدك تبيعه وتشتري أكبر وبدك تبيعه وتشتري أكبر، وهدفك الأخير أنك تشتري بيت كبير وتسكن مثلا، ما دمت الآن في حركة تجارية في عليه زكاة. هل يجوز أن أشتري لمستحق الزكاة طعاما أو حاجيات بمال الزكاة أم يجب أن أملكه المال؟ المال بالشريعة كل ما تميل إليه النفس وله قيمة شرعية. فالطعام الموني الرز والسكر وكذا هذا تميل إليه النفس وله قيمة مادية فيجوز دفع الزكاة مالا أو طعاما. بس هلأ في ملاحظة، يعني واحد زكاة ماله مثلا يا أخي 500,000 إذا حولها كلها وجبات موني، يعني الفقير مرات له مصلحة كمان بمال، يعني بده يشتري أواعي، بده يروح لعند دكتور، بده يسجل ابنه بمدرسة. فلذلك ما تدفع كل زكاة مالك شو اسمه أطعمة، بس إذا واحد نفسه حابب إنه يجيب طعام للفقراء جائز. طيب، هل تجب الزكاة في الأصول الثابتة في قيمة عقار أو ماكينات؟ إذا كان هالعقار والماكينات هو معملك اللي أنت عم تشتغل فيه أو دكانتك اللي أنت بتبيع فيها أو عيادتك اللي بتمارس عملك فيها، لا ما فيها زكاة لا بالأصول الثابتة ولا بالماكينات. بس إذا كان هذا العقار عقار تجاري، يعني أنت بتبيعه وتشتريه، طبعا بصير تجب فيه زكاة. زكاة الأسهم تحسب على قيمة السهم الأصلية أو القيمة الحالية، سواء زيادة أو نقصان، لا القيمة الحالية إذا كان سهم تجاري. سيدة عندها مبلغ 250,000 ليرة سوري بالتشغيل وتسكن في منزل بالأجرة وعندها 6 ليرات ذهب، والدخل الذي يأتيها لا يكفي لسد احتياجات الأسرة، هل عليها زكاة مال؟ جواب نعم، ما دام عندها مبلغ مالي عم تشغله بالتجارة على هذا المبلغ في عليه زكاة. يعني هلا هذه مع 250,000 وست ليرات ذهب، ليرة الذهب قديش يا سيدنا؟ 20 × 6 = 120 و250 370,000 ليرة. هلا هي عم تشغلهم عم يجيها بالشهر 5-6,000 قرش سوري، عم تاكل هي واهلها منهم، بس 350 محطوطين عند الزلمه عم تشغلهم، اي نعم تدفع الزكاة والله بيعوضها. هلا 350,000 عليها يعني شو؟ شيء 7,000 شيء 8,000 ليرة سوري تدفعون والله بيعوضها. لذلك في مسألة بكتب الفقه، رجل يدفع الزكاة وتجوز عليه الزكاة، من هو؟ هذه المرأة مثلا، يعني هلا هي دخلت 8,000 قرى هي وولادها ما بيكفوها، فهي تأخذ الزكاة بس كمان هي بتدفع الزكاة. طيب، حدا قال له سؤال؟ الأراضي الزراعية. طيب هلا اذا الارض زراعيه مزروعه، مر معنا بالدرس الماضي على الغله، بناخذ الغله 10% او 5%. اذا الارض مو مزروعه للتجاره، ارض بور وانا ببيعها واذا اجاني زبون، فهي صارت عقار مثل عقار، فبالتالي قومها تقويم كل سنه وبدفع عليها زكاه. في اتجاهين فقهيين، اتجاه كل سنه بدفع عليها واتجاه بدفع عليها مره واحده عند بيعها. هلا في حاله ثالثه، واحد شاري ارض وتاركها هيك هيك، أخي لا بدي بيعها ولا بدي أجرها ولا بدي أزرعها وما بدي شيء، وشو بتكون فيني؟ بدنا فيك ولا بتدفع الزكاة؟ هذا بدنا فيك. ليش؟ لأنه الزكاة إلى هدف، مو بس إعطاء المال للفقير، مشان تدوير المال في الدورة التجارية. فهلأ أنت يا أخي حاجز لك أرض ما بعرف قديش، 100 مليون 200 مليون، ما عم تستفيد منها بولا وجه استفادة، ولا عم تخلي عبد من عباد الله يستفيد منها، فبيجي الشرع بيقول لك والله بدك تدفع زكاة. مشان بقى انت لما بدك تدفع زكاة تبلش تحسبها، هلا انت ما لك حسبها مأمن اخرين الحشون هال 200 مليون ورقة سوري ما بعرف شو بيصير، بيجي تدفع زكاة بصير بقى انت بتضرب اخماس بأزدان، بصير يا بدك تأجرها يا تستثمرها يا تبيعها يا تدورها، يعني عشان تدخل بالدورة التجارية. كيف بدأ يحسبها؟ بقومها كل سنة. هلأ بدأ تليفون للمكتب العقاري بقول له أرضي شو بتسوى؟ قال لي 200 مليون. بقول له الله أخناي أعطي الشيخ وأنا عارف، طلع علينا ذيك الحسبة هيك بدفع عليها. هل يجوز دفع الزكاة للمعاهد الشرعية وبنائها؟ للمعاهد الشرعية نعم، لبنائها لا. المعاهد الشرعية يعني العمل ضمن المعاهد الشرعية، تشغيل المعاهد الشرعية، الجواب جائز. خلصتوا؟ أيوة. ايه، واحد اب حط لابنه 1,000,000 ليرة سوري عند ولادته، توفى الاب وهلا الابن عمره 3 اشهر بس معه 1,000,000 ليرة سوري، مين بيدفع له زكاة؟ والوصي تبع هذا الوصي جده عمه خاله امه سته، من هون ليصير كبير بيكون راح المليون ليرة سوري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. هذا الوصي بقى يشغله يا هون مشان ما تاكلون الصدقة. نعم أيوة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفع لهم الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الناس، فما بليق نعطي ابن النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ المال، نعطيه من حر مالنا. هلأ بس العلماء قالوا طيب يا أخي، في الآن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء ومعلمين السير، ويعني الله يسامحهم يلي بيعرفوا قصتهم بيعرفوهم ما عم يعرفوهم، شو بدنا نعمل؟ قالوا هلأ الآن دخلنا في حالة ضرورة، يعطونا من مال الزكاة، قل عمليا يعطونا من مال الزكاة، بس كل واحد بناسا بيعرف عائلة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي تكفلهم هو إذا عنده قدرة ومن ماله هيك من حر ماله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، بديروا بالكم عن قرايبيني. نعم إن قوت الأولاد ليرات الذهب، إذا كان هلأ ليرة حقها 21,000 بيقولونا، إذا كان مثلا هذا الولد عم عنده 10 ليرات ذهب شو صاروا هذا 200,000، ففي عليه زكاة. أما معه ليرة ليرتين أصلا ما عليهم زكاة. هل يصح أن أدفع زكاة مالي أو صدقة الفطر للخادمة اللي موجودة عندنا بالبيت، الموظفة الموجودة عندنا بالبيت، إذا كانت فقيرة أو مسكينة؟ نعم يجوز، بس ما لها علاقة بالإجرة، يعني هي إلى 5,000 كل شهر أو 7,000 ما لها علاقة هي بالإجرة، بعطيها شيء إضافي بصير الزكاة وبصير الفطر تنتهي. أيوة. هلأ أنا وهالأخ شركاء مثلا بمحل، كل واحد بيناتنا بيحسب نصابه لحاله لما نحن مشتركين، أو أنا وياه بتجرة أنا حاطت 100,000 وهو 100,000 وعم نتاجر فيهم. هلأ الحقيقة كشركة فيها نصاب صار 250,000 مثلا أو 300,000، بس كفرد أنا معي 100,000 هذا ما بلغ نصاب، وهو كفرد 100,000 ما بلغ نصاب. لا بالشركة كل واحد لحاله، لأن الزكاة على مالي أنا، فأنا معي 100,000، 100,000 لا تجب علي الزكاة، وما معي شيء ثاني يعني عرفت علي؟ نعم. أي طيب حاضر. أنا شاري بيت أقساط دافع دفعة مثلاً 750,000، وبعدين عم بدفع كل شهر 100,000 مثلاً، صلي دافع أنا 1,500,000 ولسه بقيان علي دفعات 1,500,000، قديش؟ وطبعاً أنا ملكت البيت، قديش بدفع زكاة؟ هلأ أنا دافع 1,500,000 وبقيان علي 1,500,000، معناتها البيت قديش حقه؟ 300,000، معناتها أنا شو بملك من البيت الآن ملكاً حقيقياً؟ النص، فبدفع على هالنص يا سيدي، ماشي؟ البيت للتجارة ها مو للسكن، إذا للسكن ما عليه، بس للتجارة على نص البيت، قديش حقه نص البيت اليوم؟ اليوم حقه نص بيت 2,000,000، أنا شاريه 1,500,000، طلقات 2,000,000، بدفع على 2,000,000 ليرة، خلاص؟ ارفع صوتك. 1,500,000 الثاني، والله ما عم بسمع. ايه نعم عليك دين، بس هذا دين اضافي استاذ، انت عفوا هلا عندك بيت قيمته هلا انت ملكته ملكوك يعني قيمته هلا 4,000,000، عليك 1,500,000، شوفوا في معك تملك انت هلا 2,500,000، فبتدفع عليه هنا. لا هلا قلنا للسكن ما عليه، بيت السكن ما عليه، هذا بيت تجارة، انت درويش بس هون الاستاذ لا بيت تجارة. طيب هل تجب الزكاة على أراضي لا يستفاد منها أكثر من 30 سنة وهي ثابتة لا تباع ولكن نية البيع موجودة ولا تدر أي دخل؟ هلأ هون يا جماعة مرة ثانية، يعني الزكاة بدها تعلمنا النشاط التجاري. معقول واحد يعني أنا سؤال سؤال، واحد عنده أرض عم يزرعها كل سنة بتجيب له غلة 150,000، بس هو عم يدفع على هالأرض 300,000، قال لي عليها زكاة؟ قال لي أنا بدفع عليها 300,000 مواد وأسمدة وما بعرف، بس هي بتجيب لي غلة 150,000، قلت له كم سنة صليت هيك؟ قال لي 5 سنين. لك يا رجل، قلت له أنت ما لك علاقة بالأراضي، روح عطيه لواحد يستفيد، يعني صلوا 5 سنين عم يخسر كل سنة 150 150 150 150، لساته عم يشتغل بالزراعة. قلت له تروح مو شغلتك الشغلة، لا تأخذ لي لا مثلا واحد عنده أرض 30 سنة مو قدران يتصرف فيها بولا طريقة. يعني هلأ ممكن تكون في حالة نادرة بسبب هيك خاص جدا، إنه بس ما معقول واحد عندك أرض يا رجل الأراضي صار خير الله ما قدرت تستفيد منه، إلا إيه لك طريقة واحد شغله قل له أخي تعا أنت تاجر في الهوي اشتغل ونص بالنص شو ما بنربح لويها. يعني الزكاة بدها تحركني، ما تخليني هيك يعني جمادة أولى جمادة ثانية. هل تجب الزكاة على بيت أو أرض ليست بنية تجارة ولا يأتي منه فائدة ونية البيع غير موجودة؟ كمان هون في نقطة، هلا عند الشافعي بيقول لا ما عليه زكاة، بس يا أخي مقصد الزكاة بدنا نحرك هالعقارات. في كتبت بس هذا الكلام من 2 سنين، قديش عدد العقارات الموجودة في سوريا، نسيت شو الرقم، بس يعني في تقريبا 6 هذه العقارات معطلة، 6 معطلة هيك يعني ابني بيوته هيك مقفولة ولا عم يستفيد منه صاحبه ولا بيبيع ولا بيأجر ولا بشي. طيب يا أخي تاوان مشكلة بطريقة ما، بقى الزكاة بدها تحرك هذه العقارة. على كل إن عند الشافعي لا ما عليها زكاة، بس الحقيقة عند غيره عليها زكاة، وأنا بميل لهذا الشيء. هل تجب الزكاة على الأموال التي بالبورصة؟ الأموال التي بالبورصة هي أموال في سوق مالية، سوق تجارية. في ملاحظة، اللي بيدخل بالبورصة بده يكون فقيه، لأنه كثير من معاملات البورصة حرام، فبالتالي هو عم يدخل على شيء. إذا أنت خبير مشان تأخذ الحلال تترك الحرام تدخل بالبورصة. طبعا سواء دخلت أو ما دخلت عليك زكاة، لأنه هذه مال عم تتاجر فيها أنت بطريقة ما. بس انتبه، إذا مال حرام، المال الحرام كله بدي أتخلص منه. يعني أنا حطيت 1,000,000 صار معي 2,000,000، بس لا سمح الله نفترض كانت صفقة حرام، هلا 1,000,000 اللي إجاني هذا كله بدي قيمه، كله بدي أتصدق فيه، مو بدفع زكاته 2.5%. ربما هذه المرأة التي معها 250,000 تشغلها ولا بأس الزكاة، أما 6 ليرات ذهب اللي معها كيف تدفع عليها؟ ولا ثقة لها بأي شخص تؤمن له بتشغيلها، ربما يسرقها بالنهاية وزوجه متوفى، فكيف تدفع عليها ومدخراتها لوقت الحاجة؟ هلأ إذا كانت ليرات الذهب للزينة عند هالمخلوقة، الزينة إلا ما عليها شيء، إذا كان للتجارة في عليهم زكاة. طيب، هذا أيها الإخوة ما استطعت أن أخدمكم به في مسألة الزكاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهيئ فرجا لهذه البلدة، اللهم إنا نسألك أن تحفنا بألطافك الخفية، اللهم إنا نسألك أن تتداركنا بعنايتك، اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بعيني رحمتك، اللهم إنا نسألك أن ترفع عن هذه البلدة سفك الدماء وترفع عنها تسلط الأعداء. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج الصالحين من بينهم سالمين. احفظ أولاد المسلمين، احفظ أموال المسلمين، احفظ أعراض المسلمين، واجعلنا سببا في قضاء حاجات خلقك وتيسير عسير أمور عبادك وفي شفاء خلقك وفي جذب قلوب العباد إلى حضرتك. اللهم إنا نسألك أن تتجلى علينا في ليلة القدر، اللهم إنا نسألك أن تتجلى علينا في ليلة القدر، اللهم إنا نسألك أن ترفع أقدارنا عندك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.